نقلت وسائل الإعلام الأجنبية قبل أيام الأخبار عن النشاطات الثورية للمارشال المحترم كيم جونغ. بثت وكالة برنس لاتينا في كوبا والجرائد النيبالية نيبال توداي والسنغالية روبوبلير والإذاعات المحلية والدولية والإذاعات باللغات القومية السبع في غينيا والموقع الإنترنتي للمنتدى الألماني المناهض للإمبريالية أخبار التوجيهات الميدانية. نقلت خبرا مفاده أن المارشال المحترم كيم جونغ قام بالتوجيهات الميدانية لمحطة بيكتوسان الكهربائية شبابية البطلة رقم 3 التي تم إكمالها. ونشرت الجريدة الكويتية كويت تايمز وجريدة جنوب أفريقيا دوستا ووكالة غالف نيوز للإمارات العربية المتحدة والإذاعات المحلية والدولية والإذاعات باللغات القومية السبع في غينيا ومواقع الإنترنت للجنة الكونغوية الديمقراطية الوطنية لدراسة فكرة جوتشي وجمعية بيكتوسان لصداقة تشيكية الكورية وموقع الإنترنت للمنتدى الألماني المناهض للإمبريالية أخبار التوجيهات الميدانية. نقلت خبرا موطه أن المارشال المحترم أشرف على الإدراك التجريبي تحت المعي للقنبلة الباليستية من القواص الاستراتيجية في أي المكان. أبرزت مواقع الإنترنت صور المارشال المحترم.